يا حبيبي لك في الحي هالك بك حي في سبيل الهوى استلذ الهلا يا سيدنا النبي لك في الحي هالك بك حي حبيبي في سبيل الهوى استلذ الهلا نعم يا حبيبي لك في الحي هالك بك حي سبيل الهوى استلذ الهلا ايوه عبد رق ولو تخليت عنه ما خلاك ما رق يوما لعتق ولو تخليت عنه ما خلاك حبيبي ايوه ايوه حبيب الله الله الله مرقت يوما اهل عبق عبدا عبد رق مرقت يوما مرقت يوما لعبق ولو تخليت عنه ما خلى هو بجمال بجمال حجبته بجلال هام واستعذب العذاب هنا يا سيدنا النبي يا حبيبي فاعزل لابوك فاعزل لابوك يتمناك وفيك بقية لوجهك يتمناك وفيدي بقية لرجاك يا سيدنا النبي قد كفى ما جرى دما من جفوني بك قرحا قد كفى ما جرى دما من جفوني قد كفى ما جرى دما من جفوني جفوني بك قرحا فهل جرى ما كفاك بانكساري بانكساري بزلتي بفضاه بانكساري بزلتي بخضوعي بافتقاري بفاقتي بغناك سيدنا النبي دما من جفوني يا حبيبي يا حبيبي قد كفى ما جرى دما من جفوني جفوني بك بك قرحا جفوني بك يا حبيبي بك قرحا فهل جرى ما كفى هل جرى ما كفى هل جرى ما كفى جفوني بك قرحا نعم حبيبي أنا جفون بك قرحا فهل جرى ما كفى ما كفى بانكساري بزلتي بانكساري بذلتي بخضوعي بخضوعي احتقار إفاقتي بغناك بافتقار بفاقتي النبي بانكساري بذلتي بخضوعي بانكساري بذلتي بافتقاري بفاقتي بغناء بفاقتي بافتقاري بغناك حبيبي لا تكلني لا تكلني إلى قوى جلد خان فإني أصبحت من قتلاك Thank you. فيك قرحة يا حبيبي فهل جرى ما كفاك هل جرى ما كفاك سيدنا النبي التي بانكساري بذلتي بخضوعي عن إذا هو جلد خان لا تكلني إلى هو جلد خان حبيبي أصبحت من قتلى من قتلى إني أصبحت حبيبي من قتلى لا تكلني لا تكلني إلى قوة قوة بلد أصبحت من قتلك من قتلك من قتلك كل من في حماك يا حبيبي يا أخوات لا